أنكر

هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر أين المطر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بل لا تحرك استعجل به إن علينا جمعه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه